إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، ودي الليلة 129 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. بقالنا 3 أيام بالتمام بنواصل الكلام عن قيس ابن الخطيم، شاعر الطار والانتقام والحرب والخصام، اللي عاش في الجاهلية ولحق أول ظهور الإسلام وقابل النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة بأعوام، ووعد إنه يسلم لكن ملحقش يكون من أهل السلام. امبارح وأول كنا مع قيس ابن الخطيم في صفر، وعرفنا إنه من الأوس من بني ظفر، وخرج يدور على اللي قتل جده لحد ما لقاه وبرقبته ظفر. وواصل الرحلة في الهو والعفر لحد ما لقاه اللي قتل أبوه كمان في بلد اسمها هاجر، واستدرجه بالحيلة والحذر، وجاب أجله بالحربة لا سامح ولا غفر. أصر الكلام شفى طاره وطفى ناره ورجع لدياره، دخل يسرب لقاها زي الدوامة، والأوس والخزرج قايمين على بعض قيامة، وبيستعدوا لا تخلي منهم أثر ولا علامة. يا طموحك أصبح دون دوارة، لمعشر قد قتلوا الخيارة، يوشك أن يستحصلوا الديارة. أي بني أرومة ترانا في الحرب إذ ضرب بنا رحانا، وعدد الناس لنا مكانا. شارمية بنيتي، ما هذا الضجيج؟ بنو قيلة جميعا من أوس وخزرج قد شمروا لقتال أنفسهم. رب يهود، أوقع بهم واقتلهم بعضهم ببعض، ونجي قريزة وقينقاع والنضير. شلومي يا بنيتي، أطلي من أطمنا على سعفات يثرب، فانظري ما يصنع القوم، فإذا دارت رحى الحرب فصفي لي كيف تدور. عجبت يا عماه لفعلنا، نقرع القوم جميعا، فلماذا نعاهد بعضهم؟ هل لا خرجنا من أمرهم كله؟ لو خرجنا من أمرهم لاتحدوا علينا، ولو اتحدوا لأخرجونا من ديارنا. ألا ترين كيف نسكن نحن يهود أعطام يثرب، ولنا عذب الماء وكريم النخل، بينما أنزلنا بني قيلة هؤلاء بالأرض السبخة ذات النز والملح، أو بالمفازة التي لا ماء بها. نحن سادة يثرب، طالما أوقعنا بين الأوس والخزرج، ننصر هؤلاء تارة وهؤلاء أخرى حتى نفنيهم. أو يرضى الله عما تقول يا عماه؟ كيف لا يرضى، إنما هؤلاء الأمم من غير أصباطنا، ما علينا من حرج فيما نفعل بهم. فمن ترجو أن ينتصر اليوم؟ الأوس لا ريب، أما الخزرج فقد عخرونا إذ قتلوا ما في أيديهم من رهائن يهود. ويلهم، كيف دفعنا بغلماننا إلى أيديهم ونحن نعلم حفيظتهم علينا وكيدهم لنا؟ حسبناهم أقل وأذل من أن يغدروا، فالغدر من شيء وأين أشرفي على الأطم يا شلومية، فانظري ما فعل القوم. أسمع الصوت قد ارتفع في أعلى قورة، وقائلا يقول اضربوا يا آل الخزرج، وقائلا يقول اضربوا يا آل الأوس. لقد وقعت الواقعة. سليمة، كيف أنت يا سليمة؟ قيس، ويحك، أما زلت تدعوني سليمة؟ ادعوني شالومية. سليمة أخف وأحلى. كيف تركت قومك وجئت الساعة؟ كنت على سفر طويل، وما طرأت إلى يثرب إلا توًا، ورأيت مدخلي من آطام قريظة، فذكرت عهودي بكم، فقلت والله ما أجوس ديارهم حتى أعوج على أحبهم إلي. تعني أن عمي حزقيال أحب بني قريظة إليك؟ ليس حزقيال من أعني، ولكن ابنة أخي. ما زلت الفتى الغزل، وما نالت الأصفار منك، فأين كنت؟ ذهبت فالتمست عاديا قاتل جدي فقتلته، ثم التمست قاتل الخطيم أبي فقتلته، ثم ها أنا ذا عدت وقد شفيت ثأري، أشوق ما أكون إلى الحب والدعاء. ويحك قيس، جئت من دم لتهريق دما. أي دم أهريق يا أجمل اليهود؟ لا أهريق الليلة إلا دم الكؤوس على شفاهنا. كأنك لا تدري بما نشب بين قومك والخزرج من الحرب. أو نشبت بينهم الحرب؟ لو أنك دخلت يثرب من حرة قورة لفاجأك وطيسها. يا لقومي، فما دواعيها؟ لست أنا التي أحسن الحديث عن دواعيها، فاصعد إلى عمي يخبرك. حياك إلهك يا حزقيال، كيف أنت؟ مرحبا بصديقنا وابن صديقنا، حياتك آلهتك يا قيس. قدم لتوه من سفر ولا علم له بالحرب. بربك خبرني كيف تداعى القوم لها يا حزقيال. شالومية، أين قرى ضيفنا؟ هات شرابا. ما هو بوقت الشراب، خبرني حتى أهوي للقوم على بينة من أمرهم. أول ما بدأت هذه الحرب أن الخزرج بعثت إلينا نحن بني قريظة تحذرنا من محالفة الأوس عليهم. حضر إلينا رسولهم يقول: إن الأوس فيما بلغنا قد استعانت بكم علينا، ولن يعجزنا أن نستعين بأعدادكم وأكثر منكم من العرب، فإن ظفرنا بكم فذاك ما تكرهوه، وإن ظفرتم لم ننم عن الطلب أبدا، فأسلم لكم أن تخلوا بيننا وبين الأوس. فعلمنا أنه الحق، ورأينا أن نخرج من هذا الخلاف، فأرسلنا إلى الخزرج 40 غلاما من غلماننا ليكونوا رهائن في بيوتهم حتى يثقوا أننا لن ننصر الأوس عليهم. فعلمنا أن رجلا منهم قام فيهم فقال: يا بني الخزرج، إن اليهود استأثروا في يثرب دوننا بعذب الماء وكرم النخل، والله لا يمس رأسي غسل حتى أنزلكم منازلهم، إما أن يفسقوا لنا وإما أن نقتل رخائنهم. انظر كيف غادروا بنا يا قيس. فماذا صنعتم؟ كنا لا نفسح لهم في منازلنا، وخلوهم يقتلوا الرهن، والله ما هي إلا ليلة يصيب فيها أحدنا امرأته حتى يولد له غلام مثل أحد الرهن. أو قتل الخزرج الرهن؟ تبا لهم، أجل، غدروا وقتلوا الرهن إذا علموا أننا أرسلنا نستعدي قومك الأوس عليهم ومن أجل هذا قامت الحرب. أجل، حشد الحيان حشودهما، وكان اللقاء بحرة قورة عند ماء يسمى بعاث. يا لقومي، فأنا ذاهب من فوري إلى بعاث. ألا تشرب هذه الكأس من يدي؟ ادخريها لي عندك يوم تضع الحرب أوزارها. لا عدت إلا ظافرا يا ابن الخطيم. لا وداعا ولا قلا يا قيس، أهبط معك إلى الباب. لا يا شالومية، أعرف طريقي. شالومية، شالومية، أسرعي بنيتي، أسرعي، قد على الضجيج والعجيج، انظري وخبريني. ونحن بنو صخرة أصحاب الرعل. أسمع قوما يقولون: نحن بنو صخرة أصحاب الرعل. رب الجنود، رب يهود، تلك بنو عبد الأجهل ظفرت، والله يا أوس يا قيس. انتظر يا عماه، إنها البشرى يا قيس. أنا أناديه يا عماه. يا قيس، يا قيس. عماه، عماه، وي اسقيانه يتخبط في دمه. سمع صياح بني عبد الأشهل فجرى فرحا نحو الباب فضرب رأسه في الزقق. اسقيانه لقد مات. اقتربوا قرب القمع إن إذا الموت كنع لا نتوقى بالجزع لا نطرح الحرب بنا وأطلقت بنا بنا والحين في حرامنا إن من الأوائل نضرب ضرب نائل نموت بالقمع. أصبحتم دوارا لمعشر قد قتلوا الخيار يوشك أن يستأصل الديار أي بني أرومة ترانا في الحرب إذ ضرب بنا رحانا وعدد الناس لنا مكانا. العداوة لما ترمي على العقل الغباوة وتزرع في القلب الأساوة. الراجل العاجز قام من فرحة الانتقام وجري ينده على قيس راح ناطح الحيطة زي التيس محطش منطق وانقلب في حيس بيس. يا ترى دور قيس في الحرب يكون ايه ونهايتها له ولا عليه؟ لكن افتكر النهاردة كده كفاية وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.